الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه معه. فإن المتتبع لآيات القرآن الكريم يلاحظ أن الله تبارك وتعالى قسم عباده إلى قسمين اثنين باعتبار حالهم في الدنيا وما يقول إليه أمرهم في الآخرة. القسمين دول تجد آيات القرآن تعبر عنهما تعبيرات مختلفة، فتارة مثلا يصف هؤلاء بأنهم جنود الرحمن والآخرون بأنهم جنود الشيطان، وتارة يخبر عن هؤلاء بأنهم حزب الله وهؤلاء حزب الشيطان، وتارة يخبر عن هؤلاء بأنهم أهل الآخرة أهل الدين أهل عبادة أهل تقوى وطاعة، وأولئك أهل دنيا أهل شهوات أهل معاصي. وهذا ما استنبط من خلال هذه الآيات التي قرأناها. قال الله عز وجل عن أهل الدنيا وفرحوا بحياة الدنيا، وهو كل طمع وأمل أن يعيش الدنيا. تقابل كده نفسك في إيه؟ أقول نفسي كذا، نفسي ألاقي كذا، نفسي أكل كذا، نفسي أتزوج مثلا من المكان الفلاني، نفسي أكون عروسة كذا، نفسي يكون بيت ما أعرفش إيه. كل كلام عن إيه؟ عن الدنيا. تقول له طب كمان، قول كمان، أنت نفسك تسمع منه مثلا يقول لك والله نفسي أصلي الفجر في جماعة، نفسي ربنا يرضى عني، نفسي مثلا ربنا يرزقني الشهادة في سبيلي، نفسي كذا، نفسي حاجة، نفسي وما فيش. هو كل كلامه إيه؟ دنيا. يبقى وفرحوا من حياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني حاجة يسيرة. يعني هب أنه أوتي الدنيا بالنسبة للإخوانيين متاع، متاع يعني يعني شيء يتمتع به الإنسان سرعان ما يزول عنه أو يزول عنه هذا المتاع، وإما أنه يسيبه يموت إما يرجع كما كان نقطة من أول الصفحة كما أقوله. يبقى إذا هذا هو حال الإنسان الذي يخلى الدنيا. وبعدين الدنيا بالنسبة له خليه ويعني هذا الدنيا من الدنيا. خليه لك مثلا نفس في مثلا في في في, في مثلا في طعام ولا في شراب، ما هي أكل من إبر، وبعدها خلاص أنت مثلا أكلتك المعتاد نفسي فيها أموال برضه مش هتصرف إلا هو والباقي خلاص. ابن القيم بيذكر قصة يعني رآها لأحد المحتضرين، واحد بقى يعني كان من أهل الدنيا ونفسي بقى واعي يجمع وأعمل وأهد وكلام منه. قال لما حضرت الوفاة جاء بإناء فيه زيت، وجاء بصاف بوعاء كان يضع فيه دراهم صفيحة أو شيء من هذا، وكان يضع الدرهم في الزيت ويبتلع. يعني طب ليه بيعمل كده؟ ليه؟ عشان يضع النار ما صح. فقولوا له ليه؟ سيبها. أنا سيبها ليه؟ مش ده اللي أنا جمعتها طول حياتي؟ لا تموت معايا، تندفن معايا بمعنى صح. يعني أنت عاقل. ما هو كده أنت أنا هتعمل إيه؟ ما هو أنت هتكنز، لأن أنت يسر لك أن تكنز أصلاً. عشان تعمل إيه؟ أخذها بيت، أخذها كذا، سيّنة وتقدم، لا معرفش خطط، لا بقت إيه، والكلام اللي بالك في ده. لا يعني نعيم سينقطع وسيزول. وفرحوا من حياة الدنيا. وما الحياة الدنيا من الخطر، وعدين هو مش هياخد فيها كلها، ده ياخد بس المقدر وعمر ما كان حفظه على الدنيا، يعني سيعطيه الله عز وجل بسببه الدنيا التي طلبها. ده تلاقيه عايش نفسه ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه ويشتغل ويعمل وكده، ولن يأتيه منها إلا ما قدره الله له. اللي مش عايز أقول لك لو قعد وما اشتغلش خلاص كان هيرزق بيه. فإن طبعا يعني الإنسان في الدنيا لا ينفعه في أن يأخذ فوق ما قدر له. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا كل ألف دنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هو غافل عن آيات الله بقى الكونية والشرعية خلاص مفيش، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى ده مصير. أما أهل الآخرة فإنهم يأخذون من الدنيا كما يأخذ المسافر زادا لسفره، بس يأخذ كما يأخذ الراكب زادا يبلغه حتى يصل إلى مستقره. ولهذا قال الله الذين آمنوا. جماعة تانين بقى هو الحزب التاني في الصفات التاني الذين آمنوا بمبين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله عاشوا بذلك وماتوا عليه. صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني أن تتعلق قلوبهم برب العالمين فإذا ذكر الله عز وجل اطمئنوا وسكنوا وأنصتوا إذا كان الذي يتلى عليهم يسمعون أو إذا كانوا يقرؤون بأنفسهم تدبروا وتأملوا يبقى عاشوا قلبا وقالبا مع ربهم تبارك وتعالى. تجد مثلا عنده بعض القلق والخوف والكلام ده فإذا ذكر الله عز وجل سكن قلبه لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى لا يطمع إلا فيما عنده فهو متصل بالله دوما يزيده اتصالا أن يتلى عليه ذكر الله أو أن يذكر له الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر الله عز وجل أمامه ابيضت الحياة السوداء في عينيه وبدل الله عز وجل حزنه فرحا وهمه فرحا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم هي ذكر النقطة الوحيدة التي إن وصلوا إليها ساعدوا. معنى كده أن هيجيلوا اللي كان عاوزهم من الدنيا فلوس ونساء وبنات مش الكلام ده خالص ولا يعنيه الكلام إنما يريد ما عند الله يريد الله عز وجل والدار الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك قال أهل العلم التمس قلبك في ثلاث شوف ثلاث مواضع شوف قلبك فيها عند ذكر الله عز وجل وعند قراءة القرآن وفي الصلاة أو قيل وفي الجنائز. فإذا لم تجد قلبك في هذه الأشياء أو هذه المواطن فسأل الله أن يرزقك قلبا فإنه لا قلب لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا وصلوا إلى هذا شوف بقى مكانتهم عند ربنا إيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى بعض النعمة يعني مسكنة طيبة لهم اسم الدرجة في الجنة والبعض الطوبة شجرة منها ثياب أهل الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يبقى هذا له هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه المنافع وتلك العطايا من الله تبارك وتعالى لأنه عاش لله في الدنيا فأورثه الله عز وجل وأحله دار الكرامة والمقامة وأحل عليه رضوانه فلا يسقط عليه بعده أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.